السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال، يعني ضلال من ضل في هذا الباب في مسألة القدر، من القدرية النفاة الذين يبالغون في النفي حتى أثبتوا مع الله خالقا فجعل العبد يخلق فعله، ولذا جاءت تسميتهم بمجوس هذه الأمة. وبين أن القدرية الذين بالغوا في الإثبات وهم الجبرية الذين قالوا أن العبد مسلوب القدرة والإرادة، بل هو مجبور على كل ما يفعل، وحركته كحركة الشجر، فلا إرادة له ولا اختيار. أهل السنة وفقوا ووفقوا فقالوا إن العبد له مشيئة وإرادة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته، لا يستقل بها. قال: منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. منهم من قال: كل ما شاءه الله وأراده فهو محبوب له، مرضي عنده. ومنهم من قال: يقع في أفعال الناس ما لا يشاءه الله ولا يريده، كالقدرية النفاة. وأهل السنة قالوا: كل شيء بقدر، لكن المشيئة شيء والمحبة والرضا شيء آخر. الله لا يحب الفساد، وإن أراده كونا وقدرا شاءه وقدره، لكنه لا يحبه ولا يرضاه. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، وقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، من لازم ذلك أن يكون محبوبا مرضيا. أداب الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر، فكيف يقدره ولا يحبه ويرضاه؟ الكون كله بقضائه وقدره، هذا الكلام صحيح، الكون كله بقضائه وقدره، لكن ليس كل ما كان بقضائه وقدره أن يكون محبوبا مرضيا. فالكفر والفسوق والمعاصي شاءها الله وقدرها، لكنه لا يحبها، لا يحب الظالمين ولا يحب الفساد. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة ولا مرضية، هذا كلام صحيح، لكن قولهم ليست مقدرة ولا مقضية، هذا كلام ليس بصحيح. أهل السنة قالوا: الكون كله بقضائه وقدره كما يقول الجبرية، ولكن ليست مقضية وليست مقدرة ولا مرضية، ليست مرضية ولا محبوبة كما يقول النفاة. فأخذوا من قولهم الحق وتركوا الباطل، من قول الطائفتين، والحق يتركب من جزئي قولي الطائفتين. فالجبرية فيهم نوع حق وفيهم باطل، والنفاة كذلك، فأخذ الحق من قول الطائفتين ورد الباطل من قول الطائفتين. نعم. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند: إن الأشياء مكروهة لله جل وعلا، وهي مع ذلك مقدرة لوقوعها، ولا يقع خلاف ما شاءه الله جل وعلا وقدره، وإن وقع كونا ما لا يحبه ولا يرضاه، يقع كونا وقدرا تبعا لمشيئته وإرادته قدره وقضائه، شيء لا يحبه الله جل وعلا لكنه بمشيئته. فكما تقول القدرية أنه وقع مغالبة، وأن العبد وأن الشيطان غلب الله تعالى الله عما يقولون، فوقع ما أراده الشيطان ولم يقع ما أراده الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هم يقولون ما دام العبد مسير والله له مشيئة نافذة في الجميع، وكتب عليه ما كتب وهو في بطن أمه، وعرف مصيره في الأزل، نعم، إذا لا بد أن يفعل هذا الفعل فهو مجبور عليه. لكن من لازم قولهم أن يكون الله جل وعلا قد ظلمهم إذا عذبهم على ذلك. لا شوف أنت، الطوائف البدع يأخذون بما يناسب بدعته ويردون وإن لم يجيبوا عما لا يناسب. لو تقرأ في تفسير الرازي كله مشحون بقول الجبرية، مع قوته في الحجة لم يستطع أن يرد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، وافقوا يعني وافقه. نعم. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. حديث مخرج الصحيح من حديث عائشة صحيح مسلم، فجمع بين الرضا والسخط، ويترتب عليهما من الآثار من الرضا المعافاة، ومن السخط العقوبة. نعم. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره، فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. نعم في تكرار الشيخ. فلا أستعيذ، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. هذا التسليم التام والاستسلام لله جل وعلا. أعوذ برضاك من سخطك، لا يستعيذ بشيء غير الله جل وعلا القادر على كشف ما ينزل به المكلف وغيره، لا يقدر على كشفه إلا الله جل وعلا، فيعوذ برضاه من سخطه ويعوذ بمعافاته من عقوبته. قال وأعوذ بك منك، استسلام تسليم تام. وقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، براءة من الحول والقوة، وبراءة من أن يستعيذ بشيء من خلقه. والله المستعان. فإن قيل الشيخ في تكرار، في تكرار فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه وإيصاله، مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران. الولد، الولد محبوب لذاته، لكن محل قضاء الحاجة في بيوت الناس هل هو محبوب لذاته؟ ما الذي ألزمهم بإيجاده؟ هو غير محبوب ولا مرضي. نعم، الحاجة إليه، ما شيء يكون محبوب لذاته، شيء يكون محبوبا لغيره لا لذاته. نعم. لا مراد نعم، وجود إبليس مثلا، وجود الظلمة والشياطين مكروه من حيث ذاته، نعم، لكن من حيث تحقيق الحكمة والهدف الذي أوجد من أجله محبوب، لأنه يترتب عليه مصلحة أكبر من مفسدة وجوده. مكروه له فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. لا، من باب الأدب، الله لا يحب الفساد ولا يحب الظالمين، لكن أرادهم وأوجدهم، لا من حيث الأدب مع الله جل وعلا. نعم، لأنه يتعارض مع قوله الله لا يحب الفساد. نعم. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. لمن ينصح بالحركة وبالمشي وبالرياضة، كونه يمشي في الجو البارد وفي الجو الحار، هل هو محبوب له هذا المشي لذاته أو لما يوصل إليه من بقاء الصحة والمحافظة عليها؟ لا، ليس محبوبا لذاته. كون الإنسان يمشي في الجو البارد والصقيع أو في حر الشمس، ما أحب المشي لذاته، إنما أحبه لما يوصل إليه من المحافظة على صحته وبقائه. نعم. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. يعني إذا كان المخلوق يؤثر بعض الأشياء الشاقة عليه المكروهة لديه من أجل ما يظن أن المصلحة مترتبة عليه، قد يترتب عليه مفسدة، لكن يغلب على الظن أنه يترتب عليه مفسدة ويثيره ويفعله مع شدته عليه ومشقته عليه رجاء تلك المصلحة، فكيف بمن لا تخفى عليه خافية. نعم. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها يعني إذا أغوى الشيطان شخصا بظلم غيره فلا شك أنه متسبب في ذلك، والظالم ملوم حيث عصى الله وأطاع الشيطان، لكن الذي وقع عليه الظلم إذا صبر واحتسب وفعل ما أمر به شرعا وقع في محبوب الله جل وعلا وما أمر به، فليس بشر محض. نعم. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبح والخير والشر والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. يعني مع علمه بما يحصل مما يضادها. الآن المصانع الأدوية حينما تصنع هذا الدواء وتجري عليه التجارب وتلاحظ ما ينتج عنه من أضرار، قد يخفى عليهم أشياء كثيرة ويوصف لفلان من الناس ويكون سبب عطبه، بل حاصل هم ناس مات كثير الناس بسبب الأدوية، وكل يوم يعلن عن أدوية ضررها أكثر من نفعها، وفيه محلول في قارة صغيرة محلول أبيض كالماء مكتوب عليه علاج البهق، ومن الاحتمال أن يتسبب في سرطان الجلد، فالحكمة هذه أن يوجد مثل هذا الدواء. يعني لو كان بالعكس علاج لسرطان الجلد ويحتمل أن ينتج عنه بهق كان أقرب إلى الحكمة. هذه بتصرفات البشر، لكن الذي لا تخفى عليه خافية أوجد هذه المتضادات في هذه المضايق وترتب عليها مصالحها وحكمها التي تدل على كمال ربوبيته وألوهيته. هذا مادة شر وهذا مادة خير، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، والنصوص تدل على أنه أفضل الخلق أو من أفضلهم على الخلاف، تنزل الملائكة والروح عطفه على إيش؟ على الملائكة، عطف الخاص على العام، ما يدل على كمال العناية به. لأنه هو السبب الذي ينزل، هو الذي ينزل بالوحي الذي هو كل الخير فيه، كل الخير فيه هو سبب في نزول، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، نعم، وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. أن يعني القرآن من نزل من الله جل وعلا بواسطة جبريل، نعم. بالنسبة لإبليس هو مصدر الشرور كله، وبعزتك لأغوينهم أجمعين، الغواية والضلال هو الشر، لكن له أعوان يصدر عنهم شرور وظلم وبغي وعدوان وتسبب في جرائم، لكن كلهم يرجعون في النهاية إليه، كلهم أعوان الله وأتباع الله. وأعوانه، لكن الأعوان يرجعون إليه، لكن هو رأسهم وكبيرهم، وكذا كله بإرادة الله جل وعلا وقضائه ومشيئته كما هي أصل المسألة. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة، لو لم يوجد من يستحق العقاب لما ظهر اسم أثر شديد العقاب، ولا القهار ولا المنتقم ما يظهر أثرها إلا بوجود من يستحق ما تمثل به الوصف. القهار من يستحق من يقهر، إذا القهار إذا لم يوجد من يستحق أن يقهر، والمنتقم إذا لم يوجد من يستحق أن ينتقم منه ما ظهر أثر الاسم الكريم. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. من المؤسف والمحزن أن نسمع ونقرأ من بعض الكتبة الطعن في الحكمة الإلهية في إيجاد مثل هذه الأشياء، في إيجاد طفل يولد ثم يموت فجأة بعد أن تعبت عليه أمه في الحمل، أو يعيش عيشة تعيسة معاقا عالة على أهله وغيرهم ويشقى بنفسه ويشقي غيره، يطعنون في الحكمة الإلهية مع أنهم غفلوا أو تغافلوا عن الحكم المرتبة على ذلك، والله المستعان. نعم. نعم. الأسماء لا تشتق، الصفات هي التي تشتق من الأسماء. لا على أنه اسم، لا هو اسم، قال أسماء. القهار، نعم، الاسم ما يشتق من الصفات لكنه سماها أسماء. وهي صفات. إيه، لكن الضار والله ثبت في الأسماء. شديد العقاب، سريع الحساب، هذا كله موجود. البطش الشديد موجود، خافض، الرافع، على كل حال فيها تجاوز، شيء من التجاوز. والله الاشتقاق، أهل العلم المعروف عنهم من يقولون الاسم يشتق منه صفة، ودائرة الأسماء أضيق من الصفات، والصفات أضيق من الأخبار، يتوسع في الأخبار أكثر مما يتوسع في الأسماء والصفات، هذا معروف عند أهل العلم. نعم. فيه أسماء يعني أخبر بها عن الله جل وعلا وبعضهم يضعها من الأسماء وبعضها يضعها من باب الأخبار. إن الله طيب لا يقول إلا طيبا، نعم، الطبيب، وهكذا أسماء اختلف فيها بين أهل العلم، والخلاف فيها سائر. إيه، فإن هذه الأسماء والأفعال ممكن. ماشي، نعم. يعني الخلاف في اشتقاق اسم جلالة، أولا أن المشتق يشتق من أصله وهو المصدر، معروف، والمصدر هو الأصل والمشتق فرع. فهل يتصور أن الأصل متأخر عن الفرع؟ الله جل وعلا متقدم على الألوهية، نعم، على من التي هي العبودية التي من أجل لها والعباد. الكلام العلماء كلام طويل، لكنهم قالوا من حيث التركيب في الوزن يعامل معاملة المشتق، وإلا فهو أعرف المعارف وأصل الأصول لا شيء قبله. نعم. هل يثبتون أسماء المعتزلة؟ يثبتون الأسماء لكن ما يثبتون الصفات. طيب، لا شو؟ هذا اللي يقولون توقيفية، هل علينا نعتبر بأقوال هؤلاء المبتدعة الذين الخلاف معهم في الأصل؟ ولو قالوا. نعم. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. الشمس فيها مصالح كبيرة جدا، ويقولون أن الشمس بسببها، بمعنى أنها لو لم توجد لتعفن الجو، لأنها تنشف تنظف. حتى أن من أهل العلم من يرى التطهير بها، كما معروف عند الحنفية لما شيخ الإسلام. ففيها مصالح كبيرة جدا، لكن ألا يحصل منها أضرار؟ أمراض، ضربة الشمس تضرر بها كثير من الناس الذين يتعرضون لها. وقل مثل هذا في المطر يهدم البيوت ويغرق بسببه فئام من الناس، ومع ذلك الناس يخرجون لطلبه في الاستسقاء. يسمى الغيث، سمى الله جل وعلا غيث. وكذلك الرياح فيها من الأضرار ما فيها، لكن المصلحة راجحة. نعم. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. متنوعة، هذا يصبر وهذا يشكر وهذا لا يصبر ولا يشكر. المقصود أن أفعال العباد متنوعة تبعا لهذه المصالح والمفاسد، ويحصل لهذا الأجر العظيم بصبره، وهذا يحصل له الأجر العظيم بشكره، وهذا يعذب بسبب جزعه واعتراضه على قدر الله، وهكذا.